مجلتها المجلة هي التصوف يقولون يبون المحاضرة كذا عن التكلف في التفسير، التكلف عند المعاصرين في التفسير. ها مو هو جيد عند المعاصرين؟ إيه أنا أقول ليش تقول المعاصرين؟ هل يا عم أحسن تكون في كل تفسير؟ لا أنا صعب تكلفك. لا أنا نشير لهم يا شيخ، بس وش ليش الواحد يحصل تكلف المعاصرين امتداد لتكلف الأخبار؟ طيب والمدارس هذه اللي في الباكستانية يعني لابد يكون فيها إشارة إليها. فأنا المحاضرة وهذا حددوا له موعد 3/13/5، أنا يمكن أخرها إلى 14/5 الخميس، لكنني أستشيركم قبل هل أوافقكم على الموضوع ولا نغيره؟ وليش موضوع ثاني؟ أنا أختاره يعني. أكيد يعني. كيف تصيرون في المحاضرة؟ ما أدري. بحيلة بجلس أجمع. بجلس أجمع وباخذ آراءكم وأفكاركم واللي عنده آراء يعطيني. أنا أعرف كيف تصيرون يعني يعني الغرض تنبهون على التكلف. ما أدري. يعني يصنعون بالأسماء يصنعه الله لنا متى. أعطي المجلس يفكر خطوط عريضة نكتب العناصر والذي يخطر في البال. إذا كانت عامة كويس، إذا كانت عامة ضمن قيد المعاصرين. لا ما أنا بنتصل عليه وأقول لا تكون كذا، يكون التكلف بالتفسير. لا غير أنه محاولة مقصود الرد عليها. لا هم لا هم يعني فكرتهم بينظمون محاضرات في الكلية، تبيان نفسها تنظم محاضرات في الكلية بدل ما تكون الكلية ميتة كذا المحاضرات. هذه الفكرة. بس فأنا قلت ما يخالف، أنا موافق. بس على قواعد. إيه سيكون تكلف في بعض القواعد يعني أحسن من التتبع الأمثل، لأن التتبع الأمثل ما ينتهي. لا أنت لا بد منها. لكن كيف؟ لكن كيف قواعد يعني؟ في بعض القواعد يكون فيها تكلف يعني ربما لا يستقيم تحتها أي مثال. أيوة مثلا إعجاز العدد. الذين قاعد أعلم. على أقل إخوانا مصاري يعني. الإعجاز نفسه فيه تكلف، والإعجاز العلمي فيه، والعددي ها. أبعد شيء. أحيانا يسوون هذا يعمدون أحيانا يتم. إيه أنا بجلس أكتب العناصر عندي في ورقة وأي شيء يأتي، لأن هي الفكرة أهم من البحث أحيانا يكون تابع يعني. فإن شاء الله عدد تساعدون المنجم. حقين باكستان هذول يقولون عنهم برضو. في قرائن في قرائن في التفسير او مدارس في التفسير الشيخ هنا اشار للمثل هذا يعني، لانه قال هنا ها ومن غرائب فن الابتكار في معاني القران قول من زعم ثم ذكر وذكر انه يعني قراتوه يا شباب هذا الفقره ذكر يعني ان القاضي الفاضل مالكي اعجب بهذا واعتقد انه عثر على مثال لم يعثروا عليه يعني زي ما تقول يستهويهم نشوة الابتكار انه انا وجدت مثالا يعني ردوا عليه ان اصلا النواة الثانية ضعيفة يعني لا تفرض على المثال واقتنع ومع ذلك قال قد سبقه لذلك الثعلبي سبقه لهذا المثال لكن الختام مش قاله يقول ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتراق بالمواضع الثمانية يقول من غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتراق بالمواضع الخمسة المذكورة في القرآن إما بلفظه كما هنا بلفظه لأنه قال وثامنه وآية الحاقة اللي هي وثمانية أيام وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم آية براءة لا والناهون عن المنكر يعني بالانتهاء إليه أنه وصل العدد ثمانية والتحريم نفس الكلام ثيبات وأركان وإما بكون مسماه معدودا بعد ثمانية كما في آية الزمر المعدود المسمى. يقول يعني هذه كلام حلو جميل. يقول ولقد يعد الانتباه إلى ذلك من اللطائف ولا يبلغ أن يكون من المعارف. يعني شيء يلفت الانتباه فقط يعني ما ليس هناك معلومة. أيوة. ثم قال بعدين قال ومثل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك. مش معنى كالزهرة تشم ولا تحك؟ ضبط في الكتاب يضمن أي كالزهرة حكاية كالزهرة تشم ولا تحك. مثال يعني الزهرة تشم ولا تحك. أنا أفهم من المثال هذا أن الزهرة إذا محصتها يعني حققتها فسدت. ومثل هذا إذا يعني محصته ما صار شيء. ها جيد خلاص. طيب تبون نشوف الطيبية جد الطيبي يقول ويضيف نعم وعد منه وتناهون عن المنكر وهو الثامن من قوله والتائبون. فهب أن في اللغة واوا تصحب أو تصحب الثمانية فأين ذكر العدد في أبواب الجنة؟ يعني يقول هنا ما في ذكر عدد. وفي التوبة ذكرت لربط الأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. قسيمه ها قسيمه صحيح نفس سيبات أبكاره وأمر بالعرف وينها على المنكر ومنهم من عد سيبات وأبكاره وهو غلط فاحشة. فإنها واو التقسيم التي لو حذفت لم يصح الكلام. ها؟ ما يأتي سيبات أبكاره كيف يقول إنها واو التقسيم؟ يقول وقال أبو البقاء الجملة إذا وقع صفة للنكرة جاز أن تدخلها الواو. هذا ما يبين يعني كلام الزمخشري وجاز يعني ما لم يبين معنى أنا يدل على تأكيد الوصول في نعيد الزمخشري وقال يجوز بس الشيخ ما يمنع نقول انه يجوز يعني انه يجوز من ناحية الصنعة انه ما شل فائدة. هو تكلم من ناحية الصنعة ما تكلم من ناحية المعنى. اي احنا ما زلنا الان نقول ان المعنى قد يكون يعني لا مهم عندنا هنا انه يقول يجوز لانه لو اعترض احد وقال ما يجوز بيقول لا يجوز من حيث الصنعة يجوز. يبقى عندنا هل المعنى لها تأثير ولا لا. قال وهذا هل يقصد المشي يعني هل يقصد الصفة بمعنى العام عند المتقدمين يدخل فيه النعت والحال يا أخي ما أدري لأن هم عندهم الحالة إلا مشتفى. عارف يشوف الزمخشري كلامه أنا أعتقد أنه يدخل. ليش؟ لأن الزمخشري ما بيتكلم عن الصنعة عن المعنى والمعنى أعم من الصنعة. فنحن الآن هنا نتكلم عن الصنعة. الصنعة جائز خلاص المعنى شيء آخر لأنه ما يمكن انه يرد اسلوبان مختلفان ويكون معنى واحد. يعني انت اذا قلت يجوز حذف الواو ويجوز استعمال الواو معناها في معنى اكيد. يعني يجوز في غير القران انه يقول وهو جائز انه يقول ثلاثه ورابعهم كلبه سبعه ثامنهم كلبه يجوز انه يقول سبعه ثامنهم كلبه. لماذا قال سبعه ثامنهم كلبه؟ اذا لابد معنى. لا تقسيم المتأخرين هذه الصفة وهذا حال بالمعنى من حيث المعنى. هل هو الحال يعني معناه بس زائد مع ملاصق ما هو في الزمن كما يقولون يكون الزمن هو نفس الزمن اللي عامل. يعني جيب لي مثال نشوف. جاء زيد ضاحكا هذه حال يجب الصفة إذا يعني رجل ضاحك أو يعني زيد الضاحك. خليك في زيد زيد أحسن. إيه زيد. يقول جاء زيد ضاحكا. ضاحكا. جاء أني جاء زيد الضاحك. الضاحك. وش الفرق بين الضاحكا والضاحك؟ هنا تأمل بالمثال ستجده. يعني هل إذا قلت جاء زيد الضاحك أنا هذا القال يكون مثلا فيه صفة مستقلة إيه؟ وهذا صفة وقت المجيء وقت المجيء يعني أنا هنا ألحظ وقت مجيئه وهنا ألحظ وصفه هو نفسه إذا قال الشاعر يعني أنا أصفه هو لكن إذا قلت ضاحكا مبتسما أنا أقصد هذه الحالة الذكر فيها ملازمة وهذه فيها الكلام عن الفعل نفسه لكن ليش واحد أيهم التي لا تأتي من النكرة عادة ولها استثناء صح نعم. طيب ليش قالوا ما تجي لا ولكن إذا لأنه يقولون كيف أنت تصف كيف تحكي عن حال وهو مجهول عندك يعني هي يعني يمتنع جاء رجل ضاحكا أحسن منه لو عدم نكرة جاءني رجل وهو ضاحك جملة وهو يضحك مثلا وصفة جاءني رجل يضحك لأن جملة قد في صفة للنكرة وإذا جئنا الحال جاءت جاءني رجل يضحك جاءني رجل وهو يضحك هذه حال ويضحك وهو صفة لكن يا شيخ هنا الجملة ما يكون لها اعتبار آخر أنا خلنا بس في الحال اللي هم فرقوا فيها في المبتدأ الفرق اللي قلناه تو واضح انه يعني يقصد مقصود الذات نفسها ولا مقصود الفعل حال وقت الفعل وهو كله وصف نقرأ ممكن يعني ممكن يقول وقال ابو البقاء الجملة اذا وقعت صفة للنكرة جاز ان تدخلها الواو وهذا هو الصحيح في ادخال الواو في وثامنه وقال صاحب الفرائض دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم اتخاذ الصفة والموصوف ذاتا وحكما هذا محل يذكرون كثيرا يعني هذا القول الثاني يعني وتأكيدا للصوق يقتضي الاثنين مع أننا نقول لا نسلم بأن الواو تفيد التأكيد وشدة اللصوق يعني هو الآن يحيل كامل الزمخشري إيش الزمخشري يعني الآن هو يرى دخول الواو لتأكيد اللصوق ويحيل يقول وقال صاحب الفرائض دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتا وحكما يرد على قول المصري إيه كذا وتأكيدا للصوق يقتضي الاثنين ايش معنى وتأكيدا للصوق يعني ما يكون متحد مع أننا نقول لا نسلم بأن الواو تفيد التأكيد وشدة اللصوق غاية ما في الباب أنها تفيد الجمع والجمع ينبئ عن الإثنينية واجتماع الصفة والموصوف ينبئ عن الاتحاد بالنظر إلى الذات ها؟ نفسه يعني ما في إثنية ما في اثنين هو الباب يحتاج المغايرة كما نقول هو الاثنين وإنما يقول هذا وتأكيدا للسوق يقتضي الاثنين يعني مغايرة هذا شيء وهذا شيء أما الشفاء هو يكون متحد شيء واحد لا نسلم بأن الباب تفيد التأكيد غاية ما في الباب أنها تفيد الجمع والجمع يبي أن الاثنينين مو هذا الشيء هنا ما هو الشفاء والنصوص يبي أن الاتحاد من نظر إلى ذلك وقد ذكر صاحب المفتاح أن قول من قال إن الباب قول داخلت بين الصفات والموصوف صحب منه فإنما هي باب الحال فذو الحال قرية وهي موصوفة أي ما أهلكنا قرية من القرى ليش على حال هنا؟ الواو عشان الواو يعني فقط الواو نعم. شفت أنا أقول لك الجملة فيها إشكال الجملة الآن أنك الجملة أنك تجعلها صفة أو حال إشكال حقيقة إشكال أما المفرد يظهر فيها الإعراب وتقول هذا حال هذا صفة أما الجملة تستطيع أنك تقدر صفة قد تستطيع أن تقدرها حال يعني فيها نزاع خلونا من هذا خل نكمل ونشوف يعني هو الآن بيشكل علينا هي صفة ولا حال مثلا يعني هذا الإشكال هو محل النزاع وأما قوله جاءني رجل ومعه آخر فقلت فيه وجه أحدهما أن يكون جاءني رجل جملة ومعه آخر جملة أخرى معطوفة عليها وثانيهما أن يكون آخر معطوفا على رجل أي جاءني رجل ومعه رجل آخر ما يهمنا كل هل أنت تشوفون هذا الآن هذا كله من حيث الصنع ترى فإن قيل هو الحين تكلف الصنع صنعا احنا تجاوزناها خلاص فإن قيل فالوجه أن يقال جاءني رجلان في مثل هذا قلت فائدته أن يفهم أنهما جاء مصاحبين إذن في فائدة المعنى والحال إيه وأما الواو في مثل ما رأيت بزيد تسمحوا لي يا ربي هلا مرحبا سلام الله يحييك سلمت لا عادي والله أنا بس كنت بس لك حاجة ثانية والله صدر ما صلت ما اتصلت الحاحا يعني على الموضوع لا لو كر لا لا بجعفر وين هو فيه موجود بجعفر والله يا أخي شوف أنهم أصلا اليوم بعد ما لبسوها يسوون لها العملية قالوا والله يعني بجعفر الظاهر انهم يمدحونه بجعفر لا هذا اسمه عبد الهادي العمودي بس اي والله يا ليتك هو الحقيقه انه انا كلمت واحد وتقريبا يعني قالوا خلاص نحاول نسوي لها عمليه لو بالليل والان مصومينها ما زال يعني هم الحين المشكله انه امس يسوي لها عمليه وقفوا واليوم فوق ما لبسوها جو بينزلونها وقفوا وبعدين اكتشفت انه صارت بالسيره رقم 6 شو نسيت 6 وهي لابسينها بالعمليه معناته فالحقيقه يعني هم بيسوون لها عمليه اذا ما دخل الان بجعيف الله اعلم بيسوون لها والله ممكن اذا كان هو تقول هذا بجعيف يمدحونه بس هذا ما ادري ما هو موجود ولا على كل حال خلوه يشوف هو شو الموضوع كان يقدر اذا ما في كلافه عليه الله بس اجل رحيمك هو رحيم منها الله الله الله يسلمك ويجزاك خير. الله يشكر زعلك. السلام عليكم. أنا عذروني يا إخواني، بنتي في المستشفى انكسر رجلة صغيرة، أمس يوم بسوي لها عملية و كسر الكحل، لازم عملية تفريت، وجو أمس بسوي لها قالوا لا صايم إلى العصر، إلى العصر بصومينها من الليل، وآخر شيء قالوا مزحومين. واليوم لبسوها لباس العملية واخر شيء قال ما في عملية، اصبر. ورحت المستشفى عندنا وعرفت لي واحد لقيت رقمها 6، لما كانوا لبسينها زال رقمها 6 فين؟ كانوا لبسينها اي النور بعد ما كانوا لبسينها هذا صار رقمها 6 يعني ما ادري شلون الظاهر انها المستشفى الله اعلم لازم ها قصات او شيء. احنا رحت واحد احنا عارفه انا يعني اروح لي واحد لو عرفته وهو اللي مشى بالموضوع هي الان، فيقول لي جوله مهم قاعد بعد الواسطه قالوا خلوها صايم يمكن يسوي لها عمليه بالليل يمكن لو بالليل لو بالليل. فانا هذا واحد يعني اليوم بالليل يمكن يقول لو بالليل يعني صايم الى اليوم الى الامس الى الان بعد ما كان يعني رقم واحد صار رقم 6 وبكره يبدا رقم 2 ثاني. الله يعني في وصله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا بخالي. اقول خالد اتصل بواحد تو وقال لي هو طبيب ينبحون بالنور اسمه باجعيفه وهذا رفيق ايش؟ ايه لانه قال بخلي هو يسوي العمليه كان خلاص اجي اكلمه اقول له ان لازم يجي عاش خير عاش سام ايه خير ان شاء الله جزاك الله خير. انا اعتذر ترى والله على الاتصالات هذه لكن هم وعدينا بالعمليه وانا بس ما ودي انه يعني يتاخر الان لان العظم يجبر احيانا غلط هم اللي يقصون يسوون يعني كوره اصلا هي المفروض اليوم تجيهم تسوي عمليه. انا سالتهم تدري كم عمليه مدتها؟ 3 ساعات. السلام عليكم ورحمه الله. اقول يا شيخ انا سالت عن بجعي في الظهر ما هو موجود لا أو لا يقول انه متقاعد وكذا وانه يعمل عمل خاص وانه مسافر وانت ان قدرت ايوه الله تقدر تاكد له منه قبل المغرب لا خاف يسوي له عمليه هذا قبل ان قدرت ان قدرت الله يسلمك أبيض وجهك يعني. شكرا لك. مع السلامة. أنا رحت اليوم دخلت على الطبيب نفسه. أحد أطباء العظام دخلت وقلت له. وقال لي يعني جيت عند حالة طارئة جيت عند يعني تعرف يعطونك من الكلام. قلت له طيب دكتور كم مدة العملية؟ قالت لي ساعة. ثلث ساعة. 20 دقيقة. 20 دقيقة يخلي المريض مرجوع له 3 أيام. يعني ما كان عندنا مستشفيات يعني. طب حول ولا روح. نفس لازم. يلا جاي نقلها للرياض عشان كاحل. يعني مصيبة يعني. وبعدين الجزارين الثانيين حقين المستشفيات الخاصة ما تقبلهم. ولكن أطلع شكرا. يعني انت من حقك العلاج حقك يا اخي تجلس يعني هالطريقه ذي المأساوية يعني واحد جالس له اسبوع مره يقول واحد جالس اسبوع بسيب بالسوء ما ينظم هذا سر المزحوم وبسيب. انا وش ابغى ابني لي 11 ملعب ابني مستشفيات يا اخي المسؤولين ما همهم انها سبب ما ينظم. طيب يقول وأما الوافي مثل ما أوتي بزيد وفي يده سيف فإنما جاز دخولها بين ذي الحال والحال لكون الحال في حكم جملة بخلاف الصفة بالنسبة إلى الموصوف، فإن جاء زيد راكبا في حكم جاءني زيد وهو راكب بخلاف جاءني زيد الراكب صنع فافهمه راشدا. سلمنا أنها داخلة بين صفة والموصوف لتأكيد اللصوص، فأما الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر فغير مسلم، فأين الدليل على ذلك؟ وقوله إذن وش الفائدة من اللصوص هذا يعني؟ وقوله وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثمن كلهم قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفسه في غاية البعد. ليش في غاية البعد؟ يا أخي والله يوم أحكونا إذا ما خشري بقوة ما يعني شيء يعني الآن هم صرفوها للصنعة الصنعة. طيب أنتم سلمتم في الصنعة أنه يجوز، إذا سلمتم لا يمكن يكون بدون معنى. قال قوله والدليل عليه أنه الله أن الله سبحانه وتعالى إلى آخره، إن كان المراد به أنه دال على إذان الواو على ما ذكر فامتناع ذلك ظاهر، فإن كان المراد به أنه دال على صدق من قال سبعة وثامن كلب فحاصله ظن ضعيف بحسب أن رجلا بالغيب لم يؤخر إلى أن قيل سبعة وثامن كلب. طيب ليش ظن ضعيف؟ يا أخي رجلا بالغيب جت قبلها معنا قرينة قوية من ضعيف. ثم يا شباب ما أدري ليش يعني حتى أفسد القراءة الثانية يعني عرفتوا هذه اللي يقول هو حين انقلت حتى يدل عليه إنه قال رجما بالغيب بعد ثلاثة أو رابعة أو خمسة أو ستة أو سبعة وأتبع الثالثة وما أعلم إلا قليلا. لا حين إنه رجما بالغيب قال بعد ذليك ولا قال بعد ذي لا استدلال الجمحشري انه قال في الاولين رجما بالغيب وقال الثانية ما يعلم الا قليل. ايه صحيح يدل على شنو؟ بس هو الحين حتى هذه ماشي بضعفها يقول فهو غير دال على ذلك البتة. مش هالحسن هذا يعني. واما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو غير دال على انه اراد ما ذكر، بل ظهر انه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الآن هو أثر عليه قضية إنه الآيات دلت على أن القول الرابع هو الصحيح الثالث هو الصحيح. وقوله حين وقعت الواو انقطعت العدة الظاهر أن مراده منه أن الذي هو صدق هو الذي وقعت الواو فيه وانقطعت العدة به. هذه ترى كلمة حلوة ممتازة من الزمخشري اللي هو قال حين وقعت الواو انقطعت العدة. يتكلم الرب الزمخشري العدة بعدها؟ لا الحين هو قال ثلاثة ربع كلمة سيكون ثلاثة ربع كلمة ويكون خمسة سادس كلمة ويكون سبعة وثامن كلمة. كان يقول الواو هذه لها فائدة ثانية غير قضية اللصوص والأمر المستقر، إنه كان يقول وثامن كلمة هذا آخر التغيير لتغيير السياق يعني. يعني مثل ما تقول مثلا الآن أعطيته ألف ألفين ثلاثة وأربعة ها ولا كفى، مثلا تقول واحد صدمني في السيارة وتصارحت معه وقلت له أعطيك ألف ألفين ثلاثة وأربعة، كان يقول حتى أربعة على كثرها ما كفته وانقطعت العقد. ومن الذي يعطي أربعة على مثل هذا الأمر؟ على حسب السياق هنا فيقول وثامنهم كان يقول انقطع العدد. سم إلى من؟ ابن العباس. لا، هل ابن عباس هو اللي يقول الواو انقطعت؟ إيه، أنا أزمة شريكة عقيدة. وقال ابن عباس، أنا قريتها ولا أنا فهمت أنها بالمعنى. ابن عباس يقول مثل هذا الكلام. قال ابن عباس رضي الله عنه هذا الكلام متصل قول. أدري شيء. هل هو قالها في النص يعني ولا؟ أزمة شريكة ولا ذكر بالمعنى. ليش والله يا شيخ ما موجود عندك يا شيخ هنا؟ ما لا ما ها؟ ما قال ابن عباس شيء؟ نقرأ الله يعينك. تبون نكمل هالشيء؟ yeah. طيب يقول فظهر من هذا أن الواو هو ثامن كلمة والعطف وهي جملة معطوفة على جملة متقدمة. قلت بالله التوفيق. قلت يا عبد الله يقول قلت تو يبدأ يعني. وبالله التوفيق وأعلم أن قبل الشروع في الجواب لا بد أن نبين المقصود تحريرا للبحثي. أيده؟ لا هو أيده من حيث الصنعة يا شيخ. لا حتى لا نقل في البداية قال صح صح هذا هو الصواب أول ما بدأ. إيه بس هل يقصد الصنعة ولا يقصد المعنى؟ لا المعنى. نشوف ممكن. قال فالواو هنا ليست على الحقيقة ولا يعتبر في المجازي النقل في الآحاد كما في الحقيقة بل المعتبر في اعتبار نوع العلاقة، وأن المجاز في عرف البلاغة أولى بالذكر من الحقيقة وأبلغ منها وأحسن لتسجيل الكلام والمبالغة به. ألا ترى إلى قول المصنف وعيد هذا لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة وأعلى الكلام طبقة أدناه منزلة، فتمحل ليرده إلى ما هو عنده أصح وأفصح، وعنده أن ما كان أبعد من المجاز كان أدخل في الإعجاز إلى آخره. وإلى كلام صاحب المثل السائر، اعلم أن أقسام النحو أخذت عن وضعها بالتقليد حتى لو عكس. وين كلام الله يعني بيروح يتكلم عن المجاز خلنا نشوف عن النفس. قال وأما قول صاحب الفرائض اتحاد صفة ذات وحكم فبين على أن الواو عاطفة وهي تقتضي المغايرة كما قال صاحب المنكر. قدمنا وجه مجازه مجرد الرطب. أما قوله جاني رجل ومعه آخر على كل حال لازم نتأملها. هذا تبي له تأمل خلاص المطلبات يعني نقرأ ونرخ يعني يجب لنا ينبغي لنا نتأملها ونشوف فهم. شوفوا هنا أما قوله ثامن كلمة مستئنف فقد ذهب إليه المفسرون قال الزجاج دخول الواو هنا وإخراجها من الأول واحد قد يجوز أن يكون دخوله على الدلالة على انقطاع القصة. وقال ابن عباس حين وقعت انقطعت العدة على قول ابن عباس. وقال أبو البقاء وقيل دخلت الواو لتدل على أن ما بعد مسام حتى وليس من جنس القول برجم الظنون. خلاص على كل حال تبالا تأمل تبي تأمل. طيب قول ابن عاشور ان هذا غير معروف في صحيح الكلام يا شيخ. اشوف الحين احنا لازم نفرق الان بين المعنى والصنع. هذا الكلام اللي يقول طيب اللي هو اللي يقول لا لها كتاب لا لها منذرون لا يعني نفس الشيء. إيه فهو حين كلامه يعني لو يقول لك ليس معروفا فوت عبارة ولا وجه لجعل الواو فيه فيه داخلتها على جمله على جمله اللي هي صفه للنكره. ايوه هذا قصد تاكيد وثوق الصفه بالموصوف. ايوه كما ذهب اليه الكشاف لانه غير معروف في صيغه الكلام. وش هو اللي ما هم معروف؟ هل اللي ما هم معروف دخول الواو ولا اللي ما هم معروف المعنى؟ لا المعنى اللي يقصد. يا اخي حرام تبتعد على الناس بهالمعنى. المعنى ذوق يا اخي. المعنى هو ذوق يصل اليه من اعطاه الله فهما. اما انك تقول انه ليس معروفا من حيث الصنعه. لا هو اثبتها. خلاص اذا اثبتت الصنعه وشلون تقول غير معروف؟ كيف غير معروف؟ انا هذه المعاني افهام دقائق افهام. يعني هذه مجازفه. العباره هذه اذا كان هذا قصده مجازفه. يا ولد المشكلة عندهم دخول الواو ولا سين. وقال هي الحال. هو الحال؟ هو الحال. ايوه هو الحال. لأن النحات يعني المتأخرين ما عندهم يدخل الواو لأن هذا يقولون هذا يفصل بين شيء واحد لأن صفة النصوص شيء واحد. إذا دخلت الواو فصلت بينه. إذا هو إذا هنا هنا صعب التحي والتنوير كلامه على الصناعة. على الصناعة. إي مو على المعنى. إذا كان كذا معقول يعني يقول هنا لا يعلم دخول الواو بين الصفة والموصوف فيدرس هذا بس يبقى النزاع الآن في الصنعة إلا لها منذ إلا لها كتاب معلوم إلا ولها كتاب معلوم هذه وش هل هي صفة حين ولا حال واو هي غير حال طيب هناك يوم ما هي واو وش وش هنا؟ لا لا ما لك من قلة إلا لها كتاب معلوم. صفة. ها؟ صفة. وما لك من قلة إلا ولها منذرون نجعلها حال. ما في فرق بالتركيب في فرق. لا التركيب في فرق. يعني يصح الحين اللي يقول. نفس المثال اللي ذكر. يقول جاءني رجل راكبا يقول هذا وهو راكب سواء. اما جاءني رجل راكب هذا غير هذا هذه صفه لا هذه يا شيخ الحين الفرق بين المفرد حال المفرد وهنا جمله لا انا اقصد الحين وما اهلكنا من قريه الا لها الا ولها كتاب معلوم في الايه الاخرى وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون هنا لها منذرون بصفه ولا كتاب معلوم نقول حال طيب لو كان في غير القرآن ما لك من قلت إلا لها كتاب معلوم يصح وش تصير صفة وانا دخلت الواو قلت حال ها ليش ما أقول صفة ليش ما أقول صفة مثل ما قال الزمخشري وتدل على اللصوق والاستقراء وهنا هنا يمكن ندرس المثالين ذولي ليش في ايه قال وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم وفي الايه الثانيه قال الا لها منذرون من حيث المعنى والسياق يمكن ندرسها ونشوف اظنه يعني دراستك ستكون موجوده اظن خلصنا من هذا يا شيخ وش وجه انه يعلمه قليل كثير كيف يعني يعلمه كثير لا قلنا ايه ما بعده ايه الله سبحانه وتعالى قال وما يعلمه الا هذا اول شيء المقصود في الايات الان خطاب لمن سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادسهم كلب ويقولون سبعة وثمانهم كلب من اللي يقول ها الأقدمون. إذن هذا الوجه خلاص، إذا قلنا هذا الوجه ينتهي. وإن قلنا أنه هالعموم حتى الوجه هذا غير مرغوب، لأن الذين سيعلمون هذا قريب. من يقول ذا؟ ما فهمت يا أخي. هذا كثير ضياع. تيجي هذا عدد. وقد علم من مفهومه أن مفهوم كلام ابن حاجم أن الواو هي المانعة من الوصفية. أي. ابن حاجم يقول الواو تمنع من الوصفية. اللي يقوله منه؟ ابن حاجم. يحكي يعني ابن حاجم. أي إنه يقول إن المانعة من ال. من الوصفية. يعني بيحط بس صلع يعني. أيوة. يقول وداؤه داؤه. فالدواؤه والدواؤه. لكن العبارة يتكرر. أصلا هو يرد على الجميع فصار الكلام في المحاضرة. كويس. على كل حال هو مفيد، هو جمعه زين، جمعه طيب يعني. والجمع بحد ذاته مفيد لطالب العلم. الجمع هذا يشوش على المبتدئ، أما طالب العلم الجمع يفيده يعني. اللي يقرأ بفتح الباري لابن حجر وهو طالب مبتدئ ما يستفيد، وإذا قرأ فيه طالب العلم لا يستفيد، يعني لأنه ما يلزمك أنك تأخذ قوله الذي هو قال أو اللي هو رجح، ولكنه يخدمك. لذلك الضعفاء في المبتدئون يذمون مثل هذه الكتب، يعني يقولون ما فيها. وأنا سمعت بعض طلبة العلم اللي هم يمكن هم دكاترة يذمون بفتح الباري، يقولون هذا الكتاب ما فيه أقوال، قيل وقيل وقيل صح، قيل وقيل وقيل. طالب علم هذا يفيدك يعني، العلماء أثنوا عليه أثنوا عليه لأنه خدمهم. سبحان الله مع انه صحيح، مع انه صحيح هو يلخص الاقوال صحيح. هو الحقيقه يعني الفائده اللي نستفيدها انه يعني لابد يكون لك، لازم تعمل عقلك يا اخي. إنه عيبنا أحيانًا ما نعمل عقولنا، نبي الشيء جاهز مو بصحيح، يعني أنت اصنع معرفتك بنفسك، لا تتلقاها حشو. في فرق يا أخي بين تأخذ الشيء بعد أن تقتنع فيه أنت وتصنعه أنت وبعدين تصدره أنت من عندك، وبين أنك تنقله وترسله مثل ما تركه. في فرق. كل العلماء اللي تشوفهم قد أفلحوا تراهم مبتدئين، تراهم كذا يعني أخذ الشيء وصدره من عنده، إذا تلقى ما يلتزم بعبارة غيره كما ينقلها الحافظ فقط والملقي. بعضهم ما يقدر حتى ما يستطيع يلتزم بعبارة الآخرين، لأن هذا هو فهم وهذه عبارة، إلا إذا نقل وقال قال فلان. وأحيانا ينسون ما يدري هو أصلا أخذها من فلان ولا هي فكرته هو أخذها توصل إلى المعلومة هو. على كل حال أنا ما ودي واحد يستوحش، هذا أهم شيء، يستوحش إذا لقى مثل الكلام الطويل. أنا ما أستوحش إذا وجدت هذا الكلام الطويل، أنا أفرح إذا وجدت مثل الكلام الطويل، بس إني أجري أتأمل فيه، يعني تعمل ذهنك وتصبر، تبي صبر. هذه يعني أعتقد أنها من أهم الفوائد. إحنا وين وصلنا يا شيخ؟ عند هالواو هذه. نعم. ولا نعتبر نضعها كالواجب ومن أقرأها إن شاء الله. طيب هنا قالوا تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تمار فيهم، الفاء هنا ما نوعها؟ تفرع. طيب تفرع على الاختلاف السابق صح؟ فلا تماري، ما المراد بالتماري؟ مجادلة. المجادلة والمشاقة هذا، لكن ما في معنى له خاص. وش أصل الكلمة يا شيخ؟ أصلها مري. مري ليس ميم راء فذلك قال التردد في الأمر هو أخص من الشك. أيوة. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه فلا تكن في مرية من يعبد هؤلاء، وذكر آية السجدة وآية الصلاة والاضطراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية. قال تعالى قول الحق الذي فيه ينترون في سورة الحجر بما كانوا فيه ينترون فتمارونه على ما يرى. يا سلام. أنا بس هذه الكلمة اللي يرى حاجة فيما فيه هذه مربطة الفرس شف الحين هو، وهذا المناسبة في التفريع. إذا جيت تشوف المناسبة في التفريع هذه إنه هو حين بين أنهم فيهم شك، بين أنهم فيهم شك، عددهم فيه شك. أخي كلام الراغب، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء. يا أخي يجيب أشياء عالم عظيم. يقول هنا فلما ذكر عدتهم بين الشك فيه، سيقولون ويقولون ويقولون ومن قمع إلى قليل فر عليه فلا تمار فيهم، يعني لا تجادل في هذا الشك، في هذا الشيء الذي فيه شك. وهذه فائدة تربوية لنا جميعا، أنه الشيء الذي فيه شك وجدال أصلا لا تكثر الجدال. ولو كان في في في في في كشف هذا الشك فائدة لبينه، فقال الله عددهم كذا. ولكن من الحكمة أن الله ما بين عددهم بالنص والتصريح، بل بين أمرا أهم وهو ترك المراء في مثل هذه الأمور. وهذه نأخذها فائدة، يعني إذا حصل عندنا جدال في شيء ما فيه دليل، كل واحد عندهم يتكلم بما يظن، فإن هنا الأسلم الصواب أنك تترك الجدال، لأنها كلها ظنون. ظنون تبقى ظنون. طيب إلا مراء ظاهرة، تقييد مراء ظاهرة، يعني المقصود إلا مراء على اللسان فقط في إثبات الجدال في هذه القضية أنه جادل. إيه إيش قال عندك يا شيخ؟ في أكثر مكان ما فيه ذكر اللسان إلا بما أظهرنا لك. ليش؟ إلا بما أظهرنا لك. يعني بعضهم قال إلا مراء ظاهر إلا اللي قلناه ذا، قال لهم سيقولون ويقولون ويقولون، لكن يؤتمين له كلام ثاني. إيه ما ذكر أي لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل. أيوة. وغضب وانتفخت أوداجه. أيوة. وتأثر. لكن لما لم يكن الجدال فيه كبير فائدة، قال الله تعالى فيه لا تمار فيه إلى مراء ظاهر، يعني إلى مراء على اللسان لا يصل إلى القلب. ويخرج من هذا أن ما لا فائدة في الجدال فيه فينبغي الإنسان أن يتبع قلبه. أيوة. يعني الشيخ هنا حاله لمعنى، يقول المراء الظاهر هو المراء الذي لا يصل إلى القلب، إنما هو مراء اللسان. وإن جيت للواقع هو يرجع للقول ذاك، لأن القول السابق يقولون إلا مراء ظاهر إلا ما ذكرته بلسانك، سيقولون ويقولون ويقولون. يعني الشيخ أتى بالفائدة من المراء الظاهر. وهنا نفس الكلام يقول صاحب التحتين والمراء الظاهر قال هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه، وذلك مثل قوله قل ربي يعلم بعدتهم وقل ما أعلم إلا قليل، فإن هذا ما لا سبيل إلى إنكاره وآياته لوضوحه حجته وما وراء ذلك محتاج إلى الحجة، فلا ينبغي الاستغلال به لقلة جدوى. يعني هذا سيقول ثلاثة سيقول ما أعلم إلا قليل فلا تمر، يعني هذا هو المراء الله، هو ناقش وجادل، لكن هذا النقاش مراء ظاهر لا يمكن لأحد يرده، يعني مراء ظاهر لا يصل إلى القلوب، إنما هو مراء في الأسئلة فيشمل جميع الأقوال التي قيمة. طيب هنا قال فلا يعني هو إذا وصل إلى القلب فإن الإنسان لا ينتهي حتى يقر قوله ويثبته، صح؟ لكن هنا شوف لاحظوا القصة، يقول ثلاثة ويقولون من قال قل ربي أعلم بعدتي ما أعلمهم إلا قليل، وهو أشار إلى أنه يرجح كذا، كالذي يقول أنا أرى أنه الصواب كذا ولا يتعدى ذلك، يعني ما يقاتل حتى يبين قوله. هذا درس مهم ترى جدا، هذا هذه من الدروس التربوية المهمة لنا طحنا نحن طلبة العلم، صراحة الآية ذي درس قاعدة في الجدال. ثم قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، قال ولا تستفتي فيهم، الضمير يعود على إيش؟ والمقصود يعني العدة، يعني منهم هذا الذي معروف منهم أهل الكتاب، لا من حالهم اللي يمارون هنا منهم الذين يسألون منهم اليهود، يعني لا من الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريش، اليهود هم الذين لقنوهم، اليهود هم الذين لقنوهم، احنا ذكرنا سبب النزول هذا وان ان اليهود لقنوا قريش ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة اشياء وهي عن الروح، ويسألونه عن أصحاب الفتية الذين خرجوا من قومهم، وعن رجل طواف في الأرض اللي هو ذو قرنين، فأجابهم الله عز وجل على كل هذه الأشياء، الروح في سورة الإسراء، وهنا في هذه السورة أجابت على القصتين. فهو يقول ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لم يذكر إلا قول من أهل الكتاب، لم يذكر ذلك، بس يعني هذه سورة مكية ولا الكتاب، هذا قول من بعض يعني من أهل الكتاب، لا مذاهب من اليهود، مذاهب من اليهود تتعدى من أهل الكتاب، كلهم يقول أهل الكتاب ابن عباس مجاهد الكرمان اللي هو أي بصر أي اللي ولا تستفتي منهم ومن أهل الكتاب، هو مرتب قول كفار قريش إلى أهل الكتاب، لأن قريش ما لا إما لهم المزينة السؤال من اليهود، عجيب عجيب عجيب الزمخ شو اسمه هذا؟ لا لا صاحب أبو البيان طالب عندك شيء؟ ما عندي بس الشاحن، الشاحن وراك شيء اليوم كنت أفكر ما شاء الله جهازه طيب ما يحتاج إلى لا لا شهر لا واستعمله كثيرا وجدت شيء ان هو قرر معنا قوله ولا تستفتي فيه مما حدا، يقول تعالى ذكره ولا تستفتي في عدة الفتية من أصحاب الكهف منهم يعني من أهل الكتاب أحدا، لأنهم لا يعلمون عدتهم وإنما يقولون فيهم رجما بالغيب لا يقيم من القول. طيب هل هذا باعتبار أن السائل قريش يسألون على لسان اليهود؟ هل هذا من معناها. قولنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حتى هنا هنا قال ولا يستقيم جعل ضمير منهم عائد الى اهل الكتاب النعشور. إيه قال لان هذه الايات مكيه باتفاق الرواه والمفسرين. وانا عندي انك قريت لهذا من نفس الكلام صح صح والله بيان. انا بشوف الطيبي بستفيد منه بشوف يعني منهجه لما نرجي في بعض المواضيع خالد احمد العوية يوافق كلام الناشري فهيم مدير الامتياز. طيب طيب قبلها ولا تستفتي الاستفتاء ايش قال يا شيخ عندك الاستفتاء الطيبي جاب معنيين للاستفتاء قال ولا تسأل أحد منهم عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شيئا فترده عليه وتزيف ما عنده لأن ذلك خلاف ما خلاف ما لأن ذلك خلاف ما وصيت ما وصيت به من وصيت من التشكيل من المدارس والمجاملة المحققين. ولا سؤال الثاني ولا سؤال مسترشد يعني كان الاستفتاء يقول عند ياسم الأمرين سؤال التعنت وسؤال مسترشد لأن الله قد أرشدك بأن أوحى بأن أوحى إليك قصتهم. وجاب كلام الراغب في كانت فلا تماري فيه وقالوا المرات محدث فيما فيه مرية وراد الدين يرى ننقل الظاهر. وقال وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب الكتاب فيه كذا ولا علم فلا تجادل أهل الكتاب بشيء أصحاب الكتاب الذي لهم ظاهر من عام شو بقول شو ولا تستفتي فيهم منهم أي من الناس سواء من أهل الكتاب أم من غيرهم. أيوة هو كذا ما تجعلها عموم ولا تجعلها خاص. ما ليش تستفتي لا الخير سورة مكية والسائل له كفر قريش يمشي على على قريش مدينة السؤال أنا لو خلاص. إيه صح. والمراد كل من من كان يمارم سيقولون ثلاثة. كلامك صحيح. لكن أنا عندي معنى ثاني. إيه لا هذا سيقولون ثلاثة. أصبر أنا عندي معنى ثاني ما قلت هذا معنى. ليش تقول لي لا ولا ما قلت أنا الحقيقة اللي خليني أقول كذا أني وأني أردت أن أتعامل بالسياق. احنا ايش قلنا؟ قلنا السورة لا لاحظ ان السورة من اولها من اولها يوم جو يسألونهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل انزل هذه السورة والحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من الذين واثنى على الكتاب واثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتى بهذه القصة اللي هم جايين يسألون عنها يحسبونها من اعجب العجب وبين انه فيها ما هو اعجب ثم بيّن في هذه القصة من العجب الشيء الذي ما تخيلوه ولا ظنوه بعد هذا كله يبين الشك في عددهم ويقول فلا تماري فيه من مراء ظاهرا وهذا فيه استعلاء حقيقي عليهم هذا فيه استعلاء وفيه فيه تعظيم لما أورثه الله وأعطاه من العلم فيقول فلا تماري الأمر ما هو مهم فلا تماري فيه من مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا يعني انهم جهلة. بعد هذا تبين انهم هم نفسهم جهل ما عندهم. هذا المعنى اللي انا هذا ما يعيش. لكن العمر احسن منهم. لا ايش سيقولون الثلاثة ما ما قايلين هذا هذا المشركين او اليهود اذا حرم هذا يا غير يكون هذا تابع الآية اللي قبلها ويكون هذا وجه دخول اليهود انه سيقولون يعني هذا راجع لليهود هم اللي عندهم اثار هم اللي عندهم اثاره من العلم اي هذا احسن لان الحقيقه مخالفه هذول بعد صعبه مخالفه ابن عباس ومجاهد واتفقوا على القول هذا يعني ما في قول ثاني غيره ها فيكون هذا القول قول سيقولون ثلاثة إلى آخر هذا قول أهل الكتاب وهم الذين كانوا مطلعين على قصتهم وعندهم وعلم كذلك سنخشى يقول أهل الكتاب خلاص ما نتعدى العلماء وعلى رأسهم الصحابة إذا نقول لا تستفتي فيهم منهم واحد إما نقول العموم والعموم أحسن ليه تدري ليش نقول هذا نقول لأنه ليش للسؤال لماذا لم يقل ولا تستفتي فيهم أحدا يعني أنا السؤال الذي كان عندي لماذا قال منهم هذا الذي جعلني يقول إنه أراد أن يبكت أهل المشركين ونبين ما عندهم شيء كيف ما يعرفون شيء يعني نفس المعنى يجي مع اليهود وهم أساس السؤال أصل وأساس التعنت أيوة. وسؤاله كان متصدرين من علم أيوة ولذلك بينهم هم نفسهم شاكين ولا عندهم علم لذلك قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ما قال ولا تستفتي فيهم أحدا على العموم قال تستفتي فيهم منهم يعني من أهل الكتاب لأنهم وين كانوا أهل كتابهم ما عندهم ممتاز كذا يكون فائدة قوله منهم إذن التجهيل أهل الكتاب الذين هم أساس هذا السؤال هذه فائدة منهم لأن الكلام يستقيم من غيرها صح الكلام يستقيم من غيرها ولا تستفيهم أحدا وهو مستقيم لكن لما ضاف منهم بيّن أنه تقريع وتجهيل أهل الكتاب الذين هم أساس تعنت السؤال يكون هذه فائدة استفدناها طيب ثم قال ولا تقولن هذه يعني ذكروا فيها السبب المعروف اللي هو اللي قلناه انهم سألوا ان اهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا المشركين اللي يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبركم غدا ثم لبث الوحي عنه 15 يوما آخر وهنا في حكمة عظيمة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال ثم قال أخبركم غدا ثم تأخر عنهم 15 يوما ها؟ لا بس في فائدة عظيمة يعني وحكمة هو أن يتبين أنه يتلقى من الله هذه فائدة كثيرة من القرآن ها؟ هذه فائدة كثيرة من القرآن عندما سئل الأنبياء كذا قل إنما يوحى إليه إنما يوحى إنما أنا بشر يوحى ولو كان يدعي هذا من نفسه أجاب مباشرة فإذا تريت عنه الوحي تريت ما أخبره منا بعد 15 يوم ثم أخبرهم بدقائق يعلمونها هم أهل الكتاب ومنها هذا العدد اللي ختم فيه اختلفوا فيه وهم يعلمون أنهم مختلفون على ذلك ثم بعد ذلك زاد أمورا لم يطلبوها يوم أنه يخبر عن يوم أنه أخبر عن كم لبثوا والمدة التي لبثوها كل هذا يبين أنه نبي وهذا يعني يكون من علامات وآيات النبي وآيات النبوة ينبغي أن يعتنى فيها كثيرا خصوصا في هذا العصر. آيات النبوة، النبوة هي العلامات التي تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي وأنه خاتم الأنبياء كثيرة. المنصف يعرف، ولذلك تنوع آيات النبوة لأهميتها، لأنه يترتب عليها أنك تعلم أن هذا النبي حق، وإذا علمت تتبعه في كل ما يقول. ولذلك الله عز وجل نصب عليها العلامات الكبيرة والمتعددة، ولن تخاطب جميع الناس، جميع الناس حتى أنها تخاطبهم على اختلاف مفاهيم، حتى يقولون الإعجاز العلمي ذا ترى نوع من هذا، إذا ثبت هو نوع من هذا، ويخاطب نوع من الناس يا متخصصون يقنعهم. كل هذا علامات تدل على أنه نبي، منها هذه الآية. وهو يقول ولا بعد أن بين القصة، شوف لاحظ أنه بعد أن بين ما حصل منه قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الآية هنا وين الآية؟ نعم الآية وين آخرها؟ كلكم كذا. طيب هل هل هل هذا العد متفقون عليه؟ لام يعني لا تقف، لا هذا لام لا تقف، هذا يعني بالطبع القديمة متأخرة هذا قالوا لا بالذات يعني بعضهم يرفضوا على رؤوس الآية. على كل حال أنا ما أدري هل فيها أنا حقيقة هذه الآية ودي نقف عندها، يعني لأن الآية ذي هي الآية تتحدث عن الاستثناء. فالله عز وجل يقول معنى الآية ظاهر، هو تقول لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم قال واذكر ربك. ولكن شيخ ما أعرف في هذا الموضوع، ولكن يذكرون يعني ما يكمل معنى عشان للتشويه. كيف؟ آية تنتهي والمعنى باقي، يقولون هذا للتشبيه زي تتفكرون. ما أنا ما ما ما ما أعارض على هذا، تتفكرون يمكن فيها خلاف، لكن في آيات ما فيها خلاف. تتفكرون لا، مثل الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يكذب ما يأخذ أعطى عن المسلم فهو من المصلين، هذه رأس آية بالارتباع. الفوائل للمصلين وغلق الذين هم عن صلاتهم صحيح، يكون هذا الغرض اللي يكون صحيح وهو أنه يشوه. الممنوع ليس أنك تقف عليها، الممنوع أنك تقطع القراءة. فما تقطع القراءة ما تركع يعني ما تركع يعني أو من تركع، لكن أنك تقف عليها لا، هذا هو الصواب. هو الصواب إيه؟ هو ذكر أن الذين عدوها فقط من القراء نافع المدني وضعون البصري وأحد الكفيرين اللي عدوا ايش؟ اللي عدوا ذلك غدا آية والباقي يرسل. وانا لن ينا مستغرب ان يعني يعني هو الحقيقة انه يقف على غدا، هذا المناسب للآية اللي قبلها احدا، انه ما احدا مناسب كان الواصل اللفظية، لكن من حيث المعنى ما تم المعنى. طيب يقول ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هنا قوله إلا أن يشاء الله هذا استثناء، يعني هل المقصود إلا أن يشاء الله يعني لا تقول أنت إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مع أنك تصل قولك بهذا النطق، هذا المراد؟ هذا قولا بالمشيئة الآن هو يوجهه يقول ولا تقولن لشيء إني باعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ايش معنى الكلام؟ هذا درجة أنا يريد أن يقول نطق بالنطق. لا ليس بالنطق. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. ليس بالقول. فاعل ذلك. ليش ما يقول نطق؟ يشمل هذا وهذا. نعم. العمل. لا يعمل العمل. القول. مثلا ما يكون واحد مصمم يعني أنا فاعل غدا هذا. لا يعني يكون إلا إن شاء الله تركه يعني يكون عنده الذهن يكون مصمم يتوكل على الله أو صدق القول فقط يعني ليش ما أقول غدا أقول بحث يعني مثلا إن شاء الله هذا ليس قول ولكن يعني ما تقول غدا أقول بحث إن شاء الله هذا ما يعرف أنا ما فهمت هذا يا شيخ. أنا شيخ ربطها بالقول هذا واضح يا شيخ. واضح هذا. بالله ممكن هذا. أيوة. وش المعنى الثاني؟ مثلاً يقول واحد فعل شيء غدا مثلاً ما يقول مثلاً لأنه هو في نفسه أنا فعل هذا ولكن يعني يقول معه إن شاء الله. يقول في نفسه في نفسه. طيب هنا الآية. الآية يقول إذا قال مثلا أنا أقول لأبدول غدا أكتب البحث أقول معه إن شاء الله وفي نيتي مثلا غدا أنا أكتب البحث إن شاء الله. طيب هل يأتي نفس بدون القول؟ هذا السؤال. هذا السؤال. هل يأتي نفس بدون القول؟ يعني تقول قول يعني تقول في نفسك ممكن شاء الله بدون ما تذكر بقولك مستقيم بدون ما تقول إلا أن إن شاء الله بقولك أو إن شاء الله تقصد قول اللسان أو قول القلب. هل يأتي قول القلب من فضلي في هذه العبارة؟ نعم القول يقولون كلام السلسة سليمان هل عندنا والفتاوى جايبين العلم هذا كله له لا هذا ودنا نأصلها قضية المشيئة ذي ودنا والاستثناء ودنا لو طولنا فيها شوي لكن عشان نعرف أحكامها يعني يمكن ما نقدر اليوم نكملها لكن هنا يقول نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة لأن الاستثناء مهم الاستثناء والآن الاستثناء بنعرف حنا هل هو يرجع للخبر أو يرجع للطلب أو يرجع للخبر والطلب وعندنا أمر آخر ما حكم الاستثناء في الشيء المحقق يعني مثل الله عز وجل يقول لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين هذا منه كلام هذا كلام الله يقول الله إن شاء الله وهو الله شاء ما يكون هذا تعليق هو تعليق هو حكمه يعني في تسأل منك تامية فقالوا قلت هذا إن شاء الله حدثت بالمشيئة فلا تحقيقا تحقيقا لا تعليقا إيه هو إذا ودنا نأصل المسألة لكن لن يمدينا اليوم قال هنا نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة يرحمك الله أن يقول إنه سيفعل شيئا في المستقبل إلا معلقا ذلك على مشيئة الله هذا صاحب ذو البيان الذي لا يقع شيء في العالم كائنا ما كان لمشيئته جل وعلا فقوله ولا تقولن لشيء إلا تقولن لأجل شيء فاللام هنا وش نوعها تعليق أي لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل إني فاعل ذلك شيئا غدا رحمك الله والمراد بالغدي شفاعة الله كمل ثلاثة أربعة خمسة لا هل المقصود هل المقصود هل المقصود المرات ولا المقصود الدفعات أي دفعات ولا المرات إذا عطس الواحد مرة وقف هذه لا تعدها ما أدري أنا أسأل بعض الناس أظن المرات يا شيخ مرة واحدة في في واحد يشبك 10 جنيه. ايه مرة واحدة. وش يصير نعتبر هذا؟ 10 يعني هذا داخل تحقيقا في ايش؟ في الحديث اللي هو يعطي متتالية. يعني من أول مرة ما نقول يا حرك الله نقول شهادة الله. لا لا يا حمد الله ما نعرف إلا في الثالث إذا يا أخي قالت تسس جميع 10 وتواصل أنا عارف ناس كذا مباشر نقول شهادة الله ما نقول يا حرك الله ما هم مريض يعني هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال شهادة الله ولا أنت مزكوم لأنه مزكوم مريض لكن هذا ما هم مريض هذه عطس بهالطريقة يعطس 10 جميع هم من 10 جميع هم من 30 جميع هم من يعني محمد أمس يقلد واحد من هذول عكس هذا يقلد واحد يعطس فاطمه من الموافقات الغريبه انه امس يقلد واحد محمد تعرف اللي عاطس كذا ها احسبه أنا أحسبه إنه يحسبه يضحك عليه، ترى يعرف إنه يعطس بس خلاص. إيه بس خلاص خلاص بدي ما تروح. طيب ما أفضح ما أفضح. المهم. على ماذا نقولها؟ لا خلا كمل. قال هنا أين تقول أي شيء؟ قال المراد بالغد ما يستقبل من الزمان لا خصوص الغد. وقولوا إلا يشاء الله إلا قائلا في ذلك إلا أن يشاء الله شفت هذا يا شيخ قولوا إلا أن يشاء الله إلا قائلا في ذلك إلا أن يشاء الله أي معلقا بمشيئة الله أو لا تقولنه إلا بإذن إلا بإن إلا بإن شاء الله أي بمشيئة الله لا تقول هذا إيه إلا بإن شاء الله أي إلا بمشيئة الله وهو في موضع الحال يعني إلا متلبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله قاله الزمخشري وغيره يعني هذا الحين وليه هذا يقول قول أنا أفعل هذا غلط يقول باللسان معه إن شاء الله هذه واضحة لكن الثاني قال حال وهو في موضع الحال يعني إلا متلبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله لابد من القول يعني يعني أنت اللي قلت هذا معنى بس لا بد يصحبه قول يعني إلا نفسه. وأنا معتقد في نفسي وقول نفسي وقائلا إن شاء الله بلساني لا يكون باللسان لا يكون باللسان ولا أنا أفكر أكتب بحث يعني إن شاء الله لا بد يصير باللسان يعني باللسان لا بد هذا ما يقولون قول يعني هم ما يعني ما اختلفوا ايش قول الباصي هذا كلام عن بعض الحجان فرق بين الكلام والقول مع ان الاصل يعني كله تمشي على القول هل يقال قول النفس؟ ايوه اختلف ولا لا شيء لا قول النفس يقال حديث النفس لكن هل يطلق القول على النفس قول النفس لا شيخ حينما لا اصبر هذا قول النفس انا اتكلم عن الرجل انا بعض يقولون ان القول يعني يلزم منه الجهل ايه القول يلزم منه مردود قالوا لا لا يلزم منه الجهل لان في عندنا بعض المشايخ من كتب رساله إذا قال الإمام سمي الله لمن حمده فقل ربنا ولك فيجهرون جهارا ما يكون قول ما يأتي إلا بالجهر إيه شيخ الله باللسان المقصود باللسان يا شيخ المقصود باللسان لكن السؤال هل يكون يقال قول النفس ها يمكن يقال عندنا مثلا يعني في يوسف لا فأسرها ولم يكن فقالها لم يكن هنا شوف الآية قالوا أن يسرق وتصرف أخذه من قبل فأسرها يوسف لا لا هو يمكن قادر قال يا أسف على يوسف أيوه هذه قالها بلسانه ابن تيمية له كلام على هذا. ابن تيمية هذا صدر عن هل قال هو جعفر؟ قال قال حديث ابن تيمية له كلام على القول؟ على القول والحديث. قال يقال حديث النفس والكلام، هل يقال الكلام النفسي؟ ما هذا يقال. هذا السنة ما يقول. أما القول ظن يقال. القول قول النفس. قول القلب شيء. في قول القلب الإيمان. خلينا في قول القلب صح شيء. خلاص والله خلاص يجي. أنا نقصد اللفظ اللفظ. هذا السنة هذا السنة. فقلت في نفسي. فقلت في نفسي. يقول قولنا قول القلب. سيد مقيد. المهم انه يطلق اللفظ عليه هذا الكلام، يعني انه يطلق القول عليه. الكلام هو الذي يمكن لا يطلق الكلام. هذا الذي يحدث ما يقول يعني كلام نفسه. هذا منتهي له معروف، لكن القول يطلق حتى يطلق على الفعل. قال بيده هكذا هو فعل. على كل حال هنا في الآية الذي يظهر يا شيخ الذي يظهر أنه هنا أنه لابد من قول اللسان. قول اللسان في الآية هذا اللي يظهر، لأنه هذا الخطاب معهم. لا تقول شيء في أنزل في غدا لا إن شاء الله. أنا ما أقول قول مثلا. هذا أجيلة قول إيه؟ أنا ما أقول شيء، ولكن أنا في ذهني مصمم على شيء ما يحتاج ما يعني يا شيخ. هذا اللي أنا جايب لكم هذا عشان يعني هو الآن هذا التقسيم اللي ودنا الأصل والاستثناء ينفع في أي شيء، هل في الخبر ولا في الطلب؟ لا بيشوف هل ينفع في الطلب يا شيخ؟ نقول جيب الماء غدا. إيه نقول إن شاء الله. نقول إن شاء الله يعني مثل نقول مثلا احضر احضر احضر الدرس ان شاء الله يصلح، ولا يصلح يقول لامرأته انت طالق ان شاء الله. هذا كثير من الافكار كل سبعين مليان ان شاء الله. لا يصلح يقول انت طالق ان شاء الله. شكرا عليها سبعين مليان يقول زوجتك ما اظن ارجع لها انت يعني اذا قال هل يصلح يقول انت طالق ان شاء الله ويحصل الاستثناء ولا ما يحصل. اذا الدرس القادم ان شاء الله نراجع نحضر هذا ونتدارسه. مثلا يكون اذا واحد قال ما شاء الله لا يزيل عين إيه؟ ولا يزيل عين صح. هذا واحد القحطاني ظافر ظافر هذا واحد ظافر له رأس كده ماهر القحطاني جدا هو لو بحث ظافر واحد هو كاتب كتابة صغيرة. لا هذا غير معروف. ظافر هذا معروف هذا معروف في أوصاف فئة الدفع فئة كوية حظ الشيخ. ولا أظن ابن تيمية رجح على مدارك ألو لأنه هو ذكر وبعد هذا فعلم أن الأمة حسن في يقول القلاق المركب في حديث الاستثناء. أي مجلد هذا كبار الكبرى كبار الكبرى يكون أكيد في الفتاوى ما مشكلة ما مشكلة. قال قوم يسكن في ذلك القلاق والعتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن شاء الله أنت حر إن شاء الله ذكر ذلك في الحديث هذا قول أبي حنيفة الشافعي. وقال قول مثل ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحد بهما لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر قولين في مذهب مالك في إحدى روايتين عن أحمد. وقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك بل يدخل فيه الحد بالطلاق والعتاق. وهذا الرواية الثانية عن أحمد ومن أصحابه من قال إن كان الحد بصيغة القسم من صيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة، وإن كان بصيغة الجزاء ففي روايتان. وهذا هو القول الثالث والصواب المأثور معناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمهور التابعين. يعني ينفع في الحلف ولا ينفع في الحلف ولا ينفع في الطلاق. يعني إذا حلف بالطلاق ينفع لكن إذا أوقعه ما يصير. لكن حنا المهم عندنا تأصيل المسألة وش استرجع له هي أصلا إن شاء الله ندرسها، لأنه حتى الآية دي فيها إشكال. وش الإشكال فيها؟ أنه هنا قال ولا تقول شيء لشيء شيء إلا أن يشاء الله، ومن بعدين قال واذكر ربك إذا نسيت. وش معنى واذكر ربك إذا نسيت؟ إذا نسيت المشيئة إيه، فقل إن شاء الله. طيب هل ينفع الاستثناء بعده بعد ما قال وانقطع ليس متصل بالكلام؟ أبو حنيفة على ذلك. إذن هنا لا تستقيم، لا تستقيم أيمان ولا بيع ولا طلاق ولا عتاق ولا شيء. فهل هذا المراد بالآية؟ من أي نوع هذا؟ هذا سنجد أنه من نوع يعني من قسم معين من القصة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعين. بدل الابتلاء. هيدا أول. نعم. أعلى لو شيء. والله ما رح نسى. بدأوا دروس الأسبوع هذا في الراجعين. أنا ما أحضر لها. هاتيكم خلاص شو؟ هم قالوا لنا يبدأ الأسبوع هذا. الأسبوع اللي يجي. نبدأ فينا. أخنا. ايوه نبدأ، ما عندنا مشكلة، بس هم يقولون يعني قال لكم تبدأون هم قالوا ما نسخوا على الخبر ما نسخوا بس، لكن إن تغيروا رأيهم وهذا علمنا لا لا لا ما يحتاج، لو غيروا علمنا وما له طبعة واحدة يا شيخ ذا لا هذا طيبي بتوح ايه ما تبيع الا هاي تبيع ما تبيع الا هاي لا تبيع ممكن يأتي طبعة ثانية لا قصدي ما هي الدار هذه اللي يعني تكلمهم ممكن واحد قل عبد الرحمن يلا صور وين عبد الرحمن صح؟ فتي توضي؟ لا ما شاء الله عبد الله تقول أبوي المدينة هذا تقول عبد الله أبوي المدينة هذا يعني هذا بس عبد الله